الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق بقية أهل الزكاة، وذكرنا من أهل الزكاة الغانمين، وأن الغرم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غارم لنفسه، والقسم الثاني غارم لإصلاح ذات البيت. وذكرنا ما يدخل تحت كل قسم من هذه الأقسام من صور إلى آخره، وما يستدل لكل قسم إلى آخره. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى قول المؤلف رحمه الله: السابع في سبيل الله، وما المراد بسبيل الله، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك. وذكرنا أن الصواب أن المراد به الجهاد في سبيل الله، كل ما يتعلق بأمر الجهاد من رزق الجند الذين لا ديوان لهم، ومما يتعلق بآلات الجهاد وكل ما يعين عليه، وكذلك أيضا ابن السبيل، وأن المراد به المسافر الذي انقطع به سفره. وهل يعطى المنشئ الذي يريد سفرا، هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك شرعنا في باب من لا يجوز دفع الزكاة له، وذكرنا أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. وذكرنا أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. وأن الهاشميين لا يأخذون من الزكاة، ويأخذون من خمس الخمس. وأما بالنسبة للمطلبيين، المطلبيون، فذكرنا الصواب أنهم يأخذون من الزكاة وأيضا يأخذون من خمس الخمس. وأما بالنسبة للنوفليين فهم يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس، وكذلك أيضا العبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس. وأيضا تكلمنا هل للهاشميين أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا من خمس الغنيمة، أو ليس لهم أن يأخذوا منها؟ ذكرنا في ذلك رأيين: الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أنهم ليس لهم أن يأخذوا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساق الناس. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الهاشميين إذا منعوا من الزكاة، إذا منعوا من خمس الخمس، أنهم يأخذون، إذا منعوا من خمس الخمس أنهم يأخذون الزكاة، لأن هذا موضع حاجة وضرورة. وأيضا تكلمنا على مسألة، وهي هل لهم أن يأخذوا الزكاة بعضهم من بعض أو ليس لهم ذلك؟ تطرقنا لها ولا؟ ها؟ تطرقنا؟ طيب، ذكرنا فيها أيضا قولين، أن جمهور أهل العلم ليس للهاشمي أن يأخذ زكاة هاشمي آخر، والرأي الثاني أن الهاشمي له أن يأخذ زكاة هاشمي آخر. فالرأي الأول هو قول جمهور أهل العلم، والرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أيضا بالنسبة للمطلبيين، هل لهم أن يأخذوا الزكاة أو ليس لهم أن يأخذوا الزكاة؟ كلام المؤلف رحمه الله أن المطلبيين ليس لهم أن يأخذوا الزكاة، وإنما الذي يمنع من الزكاة أن نعم كلام المؤلف أن المطلبيين يأخذون من الزكاة، والذي يمنع من الزكاة هم بنو هاشم. وأما بالنسبة لبني المطلب فإنهم لا يمنعون من الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن بني المطلب أنهم يأخذون من الزكاة لعموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها إلى آخره، فيدخل في ذلك المطلبيون. والرأي الثاني رأي الشافعي، أن المطلبيين ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقلنا بأن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد أنهم شيء واحد في النصرة، المراد أنهم شيء واحد في النصرة والمعارضة، لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم لما تعاقدت قريش على حصار بني هاشم في شعب أبي طالب، لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يعاقدوهم إلى آخره، فدخل بنو المطلب مع بني هاشم في هذا في هذه المناصرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال وهذا هو الصواب، الصواب أن بني المطلب يأخذون من الزكاة، وعلى هذا بنو المطلب يجمعون بين أمرين، يأخذون من الزكاة وكذلك أيضا يأخذون من خمس الخمس. قال ومواليهم، يعني الذين اعتقهم بنو هاشم، فالذين اعتقهم بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، تكلمنا على هذا ما تكلمنا عليه صحيح؟ طيب وش وقفنا عليه أجل؟ ها ها الحواشي. طيب تكلمنا عن دفع الزكاة للأولاد، ها الأولاد تكلمنا عنه. طيب بالنسبة لدفع الزكاة للحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، لأهل العلم في ذلك رأيان، أهل العلم في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه إذا كان يجب على الشخص أن ينفق عليهم فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لهم. ومتى يجب عليه أن ينفق عليهم؟ يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان وارثا لهم، فإذا كان وارثا لأخيه وهو غني وأخوه فقير فيجب عليه أن ينفق عليه، وإذا وجب عليه أن ينفق عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه حينئذ يكون مستغنيا بإنفاقه عليه. هذا هو الرأي الأول. الرأي الأول أنه إذا كان الشخص يجب عليه أن ينفق على شخص فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. ومتى يكون أو متى يجب عليه أن ينفق عليه؟ إذا كان وارثا له. فمثلا مثال ذلك أخوان زيد وعمر، زيد هذا غني وعمر هذا فقير، عمر هذا ليس له أولاد وأيضا ليس له أب، الأب ليس موجودا والأولاد ليسوا موجودين بحيث يحجبون أخاه عن الميراث. فعمر نعم زيد هذا يرث عمر، زيد هذا غني وعمر فقير، عمر ليس له أولاد وأبوه أيضا ليس موجودا، فزيد يرث عمرا، فيجب على زيد أن ينفق على عمر. فإذا وجب عليه أن ينفق عليه فإنه لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه حينئذ يكون مستغنيا بالنفقة عن الزكاة. فمثال آخر زيد غني وعمر فقير، وعمر له ابن، عمر له ابن، زيد هنا لا يرث عمرا، وحينئذ لأنه محجوب بابنه، عمر له ابن، ابن عمر يحجب زيدا عن الميراث لو مات عمر، حينئذ زيد لا يرث عمرا. فإذا كان زيد لا يرث عمرا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه، وحينئذ يجوز أن يعطيه من الزكاة. مثال ثالث زيد وعمر، زيد غني وعمر فقير، عمر أخ زيد فقير وأبوه موجود، أبوهما موجود، زيد الآن هل يرث عمرا أو لا يرثه؟ لا يرثه، لأن زيدا محجوب بالأب. وإذا كان كذلك فإنه يجب على زيد أن ينفق على عمر، وحينئذ إذا كان كذلك فزيد لا يجب عليه أن ينفق على عمر لأنه محجوب بالأب لكونه لا يرثه للحج، وحينئذ يجوز أن يعطيه من الزكاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بالنسبة للحواشي يقولون إذا كان يرثه فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، وحينئذ لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. وإذا كان لا يرثه لا يجب عليه أن ينفق عليه، وحينئذ يجوز له أن يعطيه من الزكاة. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يجوز للأخ أن يعطي أخاه، وعموما يجوز أن تعطي الحواشي من الزكاة بدون تفصيل، بدون تفصيل، يعني سواء كان وارثا لهم أو غير وارث إلى آخره. فإذا كان أخاك فقير يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. كذلك أيضا إذا كان ابن أخيك، إذا كان عمك إلى آخره فقيرا فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة. والرأي الأول أحوط، أما الرأي الأول أحوط إذا سلك الإنسان فهو أحوط وأبرر الذمة. وإذا قلنا بأن الأخ يعطي أخاه من الزكاة فإنه يشترط ألا يكون هناك من ينفق عليه، لأنه قد يوجد الأب ينفق على هذا الأخ، ما يجوز أن تعطيه من الزكاة. أو مثلا الزوج ينفق على أختك، زوجها ينفق عليها، أو أبوها قادر على الإنفاق حتى لو كانت متزوجة، فإنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده. وإذا كان كذلك فإنه يكون مستغنيا بالنفقة عن الزكاة. قال: ولا من تلزمه مؤونته ولا إلى كافر. أيضا لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر. والدليل على ذلك لا يجوز. طيب بالنسبة لقوله ولا من تلزمه مؤونته يدخل في ذلك الزوجة. قوله ولا من تلزمه مؤونته يدخل في ذلك الزوجة، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بنفقته. الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يعطيها من الزكاة، وهذا باتفاق الأئمة. نعم، لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته الزكاة لأنها مستغنية بإنفاقه، ولأنه إذا أعطاها الزكاة يكون أحيا ماله وحمى ماله وأسقط الواجب عليه الذي هو النفقة. لكن يستثنى من ذلك، نستثنى من ذلك صورا. الصورة الأولى أن يعطي زوجته ما تقضي به دينا عليها. الصورة الأولى أن يعطي زوجته ما تقضي به دينا عليها، فهذا لا بأس، لأن الزوج لا يجب عليه أن يقضي الدين عن زوجته، لكن لا يمنع الزوج منها النفقة، يمنع منها الطعام والشراب واللباس ثم تستدين، ثم بعد ذلك يعطيها من الزكاة لكي يسدد الدين الذي عليه. لا، يقول هذا لا يجوز، يجب على الزوج أن يعطيها النفقة، وإذا اقترضت يجب عليه أن يعطيها ما تسدد به هذا القرض، لأن سببه ماذا؟ النفقة، سببه النفقة. فالقرض إذا كان سببه النفقة لا يجوز للزوج أن يوفيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته. هذه الصورة الأولى. نقول الصورة الأولى أن يقضي دينا على زوجته ليس سببه النفقة. الصورة الثانية أن يعطيها الزكاة لكي تنفق على أولادها من غيره، فقد يكون لهذه الزوجة أولاد من غيره فيعطيها الزكاة لكي تنفق عليهم، فنقول هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا كانت الزوجة فقيرة لا تستطيع أن تنفق على هؤلاء الأولاد، فيجوز لزوجها أن يعطيها الزكاة لكي تنفق على أولادها من غيره. استثنينا هاتين الصورتين، وقلنا بأن اتفاق الأئمة، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، على أن الزوج لا يجوز له أن يعطي زوجته الزكاة لأنها مستغنية بإنفاقه، واستثنينا هاتين الصورتين. أيضا يستثنى من ذلك أيضا عندنا الزوجة عكس هذه المسألة. الزوجة هل لها أن تعطي زوجها الزكاة أو ليس لها ذلك؟ هل لها أن تعطيه الزكاة أو ليس لها ذلك؟ للعلماء في ذلك رأيان، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم، قالوا بأن الزوجة لا يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها، لا يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها، لأنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فإن هذه الزكاة ترجع إليها، فإن الزوج سينفق هذه الزكاة على زوجها، وحينئذ قالوا لا يجوز أن تعطى أن يعطي الزوج زكاته لزوجة، أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بالتفصيل، الأقرب في هذه المسألة أن يقال بالتفصيل، فنقول يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها في صور. الصورة الأولى إذا كان سيقضي دينا عليه، إذا كان سيقضي دينا عليه فنقول بأن هذا لا بأس به، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تقضي دين زوجها، فنقول إذا كان سيقضي دينا عليه فنقول بأن هذا لا بأس به. الصورة الثانية إذا كان سينفق هذه الزكاة على أولاده من غيرها، سينفق هذه الزكاة على أولاده من غيرها فإن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة إذا كان سينفق هذه الزكاة في أموره الخاصة، الصورة الثالثة إذا كان سينفق هذه الزكاة في أموره الخاصة، مثلا سيشتري له ملابس خاصة به، سيصلح مركوبه، سيشتري له آلات كتابية خاصة به، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الرابعة إذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة أو على أولاده منها فإن هذا لا يجوز. نقول الصورة الرابعة هي التي لا تجوز، إذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة أو على أولاده منها فنقول لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها صدقتها، لأنه إذا كان سينفقها عليها فقد رجعت إليها الزكاة، وإذا كان سينفقها على أولاده منها فإنها حينئذ تكون أسقطت واجبا عنها، فإن الأم إذا لم يستطع الأب أن ينفق على الأولاد فإن الأم يجب عليها أن تنفق عليهم. قال: ولا إلى كافر، أيضا لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر. لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر، دفع الزكاة لا يجوز إلى الكافر، والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فدل ذلك على أنه لا يجوز دفعها إلى الكافر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، فخص الله عز وجل الزكاة بهؤلاء الأصناف الثمانية، لكن يستثنى من ذلك المؤلف قلبه كما تقدم لنا. فإذا كان هناك شخص قريب عهد بالإسلام وإذا أعطيناه من الزكاة فإن ذلك يدفعه إلى الزكاة، فيدفعه إلى الإسلام، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به أن نعطيه من الزكاة. فنقول نستثني من هذه المسألة إذا كان مؤلفا، فالمؤلف يجوز أن تدفع له الزكاة حتى ولو كان كافرا. أما بالنسبة لصدقة التطوع فإنه يجوز أن تدفع إلى الكافر، ويدل لهذا قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلها وهي كافرة. وصفية رضي الله تعالى عنها صفية رضي الله تعالى عنها حبست على أخ لها يهودي، وعمر رضي الله تعالى عنه كسى أخا له مشركا. فالصدقة على الكافر هذه لا بأس به. وبهذا نعلم أن باب صدقة التطوع أوسع من الصدقة المفروضة. فصدقة التطوع يجوز أن تعطيها الكافر، ويجوز أن تعطيها الغني وغير ذلك، هذا كله جائز ولا بأس به. ويجوز أن تعطيها لأبيك ولأمك ولإخوانك إلى آخره. فباب صدقة التطوع أوسع من باب الصدقة المفروضة. لكن لو أن شخصا أعطاك صدقة تطوعا ودل الدليل، إما الدليل اللفظي أو الدليل العرفي على أنها تدفع الفقراء، فإنه لا يجوز أن تعطى الأغنياء. يعني أعراف الناس اليوم إذا أعطاك صدقة تصدق بها أنك تدفعها الفقراء ما تعطيها الأغنياء، أو قال لك أعطيها الفقراء فإنك ما تعطيها للأغنياء. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. يعني صدقة التطوع يجوز أن تدفعها إلى بني هاشم، ويجوز أن تدفعها إلى والديك وإلى أولادك إذا أردت أن تصدق، هذا كله جائز ولا بأس به. ويجوز أن تدفعها للكافر وغير ذلك. واعلم أن بني هاشم بالنسبة لصدقة التطوع ينقسمون إلى قسمين. أما الصدقة المفروضة فتقدم أن بني هاشم ليس لهم أن يأخذوا من الصدقة المفروضة مطلقا. أما صدقة التطوع فهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يأخذ من الصدقة شيئا، لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز أن يأخذ من الصدقة شيئا، لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. القسم الثاني بقية بني هاشم، يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. وأما بالنسبة للصدقة المفروضة فتقدم حكمهم. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأن الزكاة عبادة من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي عبادة من العبادات، لا بد لها من النية، لا بد لها من نية القربة. وأيضا هذه القربة تختلف، هذه القربة تختلف، فمن القربة ما يكون فرضا، ومن القربة ما يكون تطوع، من القربة ما يكون فرضا ومن القربة ما يكون تطوعا. فلا بد من النية التي تميز بين الفرض وبين التطوع. قال المؤلف: إلا أن يأخذها الإمام قهرا. يعني لو أن أحدا منع الزكاة فإن الإمام يأخذها قهرا ولا حاجة إلى النية. لكن هل تجزئه؟ هل تجزئه؟ نقول: أما ظاهرا فتجزئه، ظاهرا تجزئه، معنى ذلك أنه لا يطالب بها مرة أخرى. فإذا أخذها منه الإمام قهرا فإنها تجزئه ولا يطالبه بها الإمام مرة أخرى. وأما باطنا يعني بينه وبين الله عز وجل فإنها لا تجزئه باطنا لا تجزئه، بحيث أن الإنسان لا يثاب عليها ويأثم على منع هذه الصدقة. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه، فلو دفعها إلى رجل يظنه ابن سبيل منقطع فتبين أنه غير ابن أنه ليس ابن سبيل، أو دفعها إلى رجل يظنه غازيا أو مجاهدا فتبين أنه ليس مجاهدا، أو دفعها إلى رجل يظنه ليس من بني هاشم فتبين أنه من بني هاشم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: لم يجزه لأنه لم يدفعها إلى مستحقها. واستثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا الغني إذا ظنه فقيرا، يعني هذا الرجل ظنه فقيرا فدفع الزكاة إليه فتبين أنه غني، أن هذا الرجل تبين أنه غني. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا يجزي، واستدل أو دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين طلبا الصدقة فرآهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الرجلين جلدين وقد طلب الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق، والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق، وأن الإنسان إذا تحرى واجتهد في طلب من يستحق الزكاة ثم وضعها في يد غير مستحقها أنه لا بأس بذلك، وأنها تجزئه عند الله عز وجل. فنقول الصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا تحرى واجتهد في دفع هذه الزكاة إلى أهلها ثم بعد ذلك تبين أنه ليس أهلا، يظنه مسلم فتبين أنه كافر، أو يظنه فقير فتبين أنه غني، أو يظنه ابن سبيل فتبين أنه ليس ابن سبيل إلى آخره، نقول بأنه يجزئه ذلك، هذا هو الصواب. فنقول الإنسان إذا احتاط واجتهد، لكن إذا فرط الإنسان ولم يحتط ولم يجتهد ثم بعد ذلك دفعها إلى غير أهل فنقول بأنها لا تجزئه وعليه ضمانها. بقي علينا أيضا قبل أن ننتقل لكتاب الصيام، بقي علينا تفريق الزكاة، تفريق الزكاة. الأولى بالإنسان أن يفرق الزكاة بنفسه، هذا هو الأولى، الأولى أن الإنسان يفرق الزكاة بنفسه، وهذا إذا كان يعرف المستحق ولا تشغله عما هو أهم. إذا كان الإنسان يعرف المستحق والتفريق هذا لا يشغله عما هو أهم، وهذا يترتب عليه فوائد. الفائدة الأولى أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق الصدقة بنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق الصدقة بنفسه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة في حجة الوداع وذبح بنفسه 63 بدنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا التفريق عبادة تؤجر عليها عند الله عز وجل، الأمر الثالث أن الإنسان يطمئن إلى وضعها في مواضعها الشرعية ويطمئن إلى إخراجها، أنه يطمئن إلى الإخراج وأنها وضعت في مواضعها الشرعية. لكن إذا كان الإنسان لا يعرف المستحق أو هو مشغول بما هو أهم وأعظم من تفريق الصدقات، فنقول بأنه يوكل، ينيب من يقوم بإخراج هذه الصدقة.